50 languages. 62. 62. طرح الأسئلة. 1. Fer preguntes. يتعلم, يدرس, يذاكر. Aprendre. هل يدرس؟ يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Els estudiants aprenen molt? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. No, aprenen molt poc. يسأل Preguntar هل تسأل المعلم مرارا؟ Feu sovint preguntes al mestre? لا لا أسأله مرارا. No, jo no pregunto sovint. يجيب Respondre أجب من فضلك Respongui, si us plau. أنا أجيب Respong يشتغل Treballar هل هو يشتغل حاليا؟ Que està treballant ell? نعم, هو يشتغل حاليا. Sí, està treballant. يأتي Venir هل ستأتون؟ Que veniu? نعم, سنأتي حالا. Sí, arribarem immediatament. يسكن Viure. هل تسكن في برلين؟ Viviu a Berlín? نعم, أنا أسكن في برلين. Sí, visc a Berlín.